أهل الحق صاروا غرباء لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما هو في وقتنا هذا. هذا الزمان زمان غربة الإسلام، فتمسكوا يا أحبابنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واثبتوا عليه، تفوزوا وتربحوا في الدنيا والآخرة. وتذكروا دائما أن أفضل نعمة يؤتاها الإنسان في هذه الدنيا هي نعمة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، والحمد لله رب العالمين.